هنا القاهرة. أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وهذه السهرة المتميزة من أنا المصرية. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم تملك ثقة بالنفس وسموا في الطموح والأفكار، بالإضافة إلى المبادرة والانضباط والرغبة المستمرة للعمل والإنجاز والإبداع. ضيفتنا اليوم استطاعت أن تسطر يوما بعد يوم ملامح النجاح والتميز والإبداع في مجال هندسة الكيمياء والطاقة، وأن تشق طريقها نحو المناصب القيادية الأكاديمية في مصر والخارج، والحصول أيضا على الجوائز والتكريمات المحلية والدولية. إنها الأستاذ الدكتور غادة بسيوني، أستاذ في كيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس. أعزائي المستمعين، الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، أستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، عضو اللجنة الدولية للكيمياء البحثة والتطبيقية، عضو اللجنة الوطنية المصرية للكيمياء البحثة والتطبيقية بالأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا، مدير مشروع وحدة رفع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية الحكومية. عينك كمنسق لبرنامج أوراسموس مصر التابع للاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم الفني. عملت بصندوق العلوم وتنمية التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قامت بتنسيق العديد من عمليات التعاون الدولية، وعضو بأكاديمية الشباب العالمية عام 2013 إلى 2018. أما الجوائز فهي عديدة من مصر والخارج. حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الكيمياء عام 2013، كما كرمت وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية. تم اختيارها كزائر أكاديمي ومشارك في اجتماعات الحائزين على جائزة نوبل بألمانيا عامي 2012 و2014. حصلت على جائزة العالم الشاب في المنتدى الاقتصادي العالمي 2013، وجائزة منتدى أينشتاين التالي في عام 2016، كما حصلت على جائزة الريادة العلمية الإفريقية ضمن أفضل 15 عالما إفريقيا عام 2016. عينت كزميلة في مجلس العلوم الدولي 2023، كما حصلت على المركز الثاني في جائزة التميز القيادي للمرأة عام 2013. هي رحلة طويلة من الإبداع، ولكن نبدأها بعد قليل بالحوار. الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أهلا بحضرتك معنا في سهرة أنا المصرية. أهلا وسهلا يا أستاذة هالة، وكل عام وأنتم بخير، ويعني يا رب يعود على كل المستمعين الأعزاء بالخير واليمن والبركات. دكتورة غادة، من السرد لهذه المسيرة الإبداعية، دايما النشأة بتكون عامل من العوامل التي تؤثر في رحلة المبدع، وتكون البداية من الوالدين. طبعا يعني كل الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، لوالدي والدتي أكيد. والدي الله يرحمه كان أستاذ في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وهو بدأ الرحلة من زمان لما كان في إبعاثات رايحة للخارج، وسافرنا مع بعض إلى دولة ألمانيا. في الوقت ده كان بعد الحرب اللي احنا الحمد لله كسبناها في أكتوبر 73، كان توجه الدولة إن احنا ننفتح على العالم. والحقيقة يعني قدر والدي الله يرحمه يحصل على بعثة للحصول على الدكتوراه من ألمانيا، وطبعا بتشجيع يعني القيادي المتميز جدا الرئيس الراحل أنور السادات. والحقيقة خد مجموعة نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في الوقت ده وشجعهم وزارهم بنفسه في ألمانيا. أما بالنسبة لوالدتي ربنا يديها الصحة يا رب، هي كمان في الوقت اللي والدي راح في ألمانيا هي وقفت جنبه وابتدت هي تتعلم من الممارسات اللي حواليها اللغة الألمانية، وقدرت هي أساسا خريجة كلية الطب وقدرت هناك باللغة اللي تعلمتها إنها هي كمان يبقى في تواصل، وهي كمان قدرت إنها تحصل على يعني مكان تعمل فيه الدكتوراه بتاعتها. والحمد لله قضينا هناك حوالي 7 أو 8 سنين. رجع والدي والدتي من ألمانيا الحمد لله معهم الدكتوراه، وأنا دخلت بعدها المدرسة الألمانية بحكم إن أنا اتعلمت اللغة الألمانية في الحضانة هناك. وطبعا والدتي بعد ما رجعت بالدكتوراه من ألمانيا الحقيقة تم تعينها في معهد القلب القومي وتدرجت وظيفين وبقت رئيسة قسم التخدير لمدة 20 سنة. ويمكن طبعا وجودها قدامي كمثل أعلى أكيد شجعني جدا إن أنا يعني أكيد أعمل أو أحاول إن أنا أخطو في خطوات. نشأتك في هذا المجال الأكاديمي والعلمي جعلت إن أنت تتجهي إلى العلم وحب العلم؟ طبعا اكيد بتشجيع والدي والدتي كان دايما بيسموني من اول لحظه الدكتوره غاده. يعني والدتي كانت تقول لي دايما واحنا لسه يعني وانا بيبي كان ايه دكتوره غاده مش عارف ايه، لان هي طبعا كانت طبيبه وكانت حتى ايام التكليف بتاعها انا كنت اتولدت وهي كانت بتتعامل مع الناس اللي حواليها وكانوا بيسموني كده من اول لحظه. فكان في تشجيع من كل الموجودين واللي والله لا على فكرة يعني أنا أعتقد أن الواحد لما بيعلم طفله ويبث فيه الثقة بالنفس من أول لحظة ويسميه بالمسميات دي زي إيه أنت هتطلع شرطي أو أنت هتطلع، إحنا دايما الحاجات دي بتأثر جدا جدا في نفسية الطفل وبتخليه يبقى عنده طموح ورؤية وأحلام بيحاول ينفذها، لأن هي دايما بتبقى الواحد لو أقنع نفسه أنه يقدر يحصل على ده وأنه هو يقدر أنه هو باجتهاده طبعا في النهاية ان هو يقدر يحقق هذا الحلم اكيد بيقدر ان هو يوصل ان شاء الله. دكتورة غادة احنا معانا مفاجأة اسمعيها. انا الدكتورة كوثر خليل استشاري متفرغ تخدير بمعهد القلب القومي ووالدة الاستاذة الدكتورة غادة محمد بسيوني. دائما وابدا كانت غادة عندها موهبة الابتكار وايجاد الحلول الغير تقليدية لكل المشاكل. انا فخورة جدا بيها وربنا يوفقها في كل الأعمال الحالية والمستقبلية إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا شكرا يا أمي، شكرا شكرا شكرا شكرا يا حبيبتي. ربي قال الجنة تحت ياللي عمر حلو بيكي، من حنانك من سمحتي الرسول وصى عليك. ربي قال الجنة تحت ياللي عمر حلو بيكي، من حنانك من سمحتي الرسول وصى عليك. كلام وخلاص ده حبك اتخلى. مهما بعمل راضي عني قلبك الطيب رحيم جوا حضنك بلقى راحة وفي عينيك أمان عظيم مهما بعمل راضي عني قلبك الطيب رحيم جوا حضنك بلقى راحة وفي عينيك أمان عظيم يا أمي يا ستي كل الناس يا كوكب كله حنية بحبك مش كلام وخلاص لحبك اتخلق فيا يا أمي يا ستي كل الناس يا كوكب كله حنية بحبك مش كلام يا أم يا ست كل الناس ده حبك اتخلى فيا. الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، اختيارك لهذا المجال مجال الهندسة وتخصص الكيمياء والطاقة؟ والله الحقيقة هي دي، يعني هتكون صريحة مع حضرتك جدا، هي بالصدفة، لأنها كانت في الأساس من التنسيق. يعني ما كانش فيها ما كانتش العملية، يعني يمكن هقول لحضرتك أنا الواحد طول فترة المدرسة الحمد لله رب العالمين كنت متفوقة جدا، وكنت دايما ببقى إيه الألف على الفصل زي ما بيقولوا كده. الحمد لله يعني في ثقة حتى من زميلاتي، لأن أنا كنت في مدرسة الألمانية للراهبات فكلهم كانوا زميلاتي حواليا، كان في ثقة كبيرة، وكنت دايما بدافع عن حقوقهم وبتكلم بالنيابة عنهم، ولغاية ما وصلت لغاية ما وصلت الاتحاد يعني بتاع المدرسة، وبقيت هو يعني زي رئيس الاتحاد بتاع المدرسة. لكن الفكرة ان احنا يعني لما الواحد بيتعود على التفوق بيبقى صعب عليه الاختيار، يعني بيبقى الواحد قدامه ده انا ممكن مثلا ادخل كلية الاداب قسم الماني لانه كنت بعشق الادب الالماني جدا وكنت متميزة فيه، كنت بقى انا نفسي كنت بكتب شعر وقصص وحاجات زي كده، وكنت ماسكة مجلة المدرسة، وبعدين ارجع اقول لا انا بحب الفلسفة وبحب اقعد افكر في الاشياء وبتعمق فيها، وبعد كده ارجع اقول لا طب انا اطلع زي والدتي طبيبة وكلام من، وبعدين والدي طبعا كلية التجارة، فكان في مجالات قدامي يمكن كنت متحيرة جدا أنا أختار إيه. لكن الحقيقة يعني يمكن والدي اللي قال لي بلاش الحاجات الأدبي، هو قالها لي يعني بلاش الحاجات الأدبي ده ممكن تعمليه دايما بجانب الحاجات العلمية. وفعلا الحقيقة يعني مليت الورق التنسيق بعد ما حصلت على الثانوية العامة، وكان من المدرسة الألمانية، والحقيقة جالي ساعتها هندسة بورسعيد، وبعدين أنا قلت لا أنا مش عايزة أدخل مجال الهندسة، تخيلي حضرتك، ودخلت علوم عين شمس قسم كيمياء، وتشاء الأقدار أن أنا أتخرج من الكلية دي اللي أضافت علي يعني إضافات كبيرة جدا. وأحب أذكر هنا أستاذ يعني الراحل للأسف الدكتور توفيق عمر، هو اللي استقبلنا في سنة أولى وقال لنا أنا عارف أن يمكن بعضكم مش باختياره موجود هنا، لكن تأكد أن أنت لو حبيت اللي أنت بتعمله لازم هتتفوق. فالكلمة دي الحقيقة جدا، فالحقيقة ده أثر فيها جدا، والحقيقة الحمد لله استمريت يعني في الكيمياء وتفوقت فيها الحمد لله، وجي من نصيبي التعيين في كلية الهندسة جامعة عين شمس. يعني أقصد أن أنا تعينت في كلية الهندسة مع أن أنا خريجة علوم أساسا. دكتورة غادة في مشاركة معانا دلوقتي تحب نسمعها؟ أنا منار مصطفى، مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس. أنا قابلت دكتورة غادة الأول مرة في كلية الهندسة، إنسانة رائعة على المستوى العلمي والإنساني. هي كانت أستاذتي في الماجستير وإن شاء الله تكون أستاذتي في الدكتوراه. دكتورة غادة مش بس بتهتم إن الطالب ياخد الدرجة العلمية، كمان بتهتم إزاي تساعده إنه يتقدم في شغله وحياته. أنا شاركت مع دكتورة غادة في تنظيم أكتر من مؤتمر علمي واستفدت كتير، شفت السهر والتعب والتحضيرات اللي كانت بتقوم بيها عشان يخرج المؤتمر بصورة عالمية تشرفنا كلنا. أنا بتمنى لها كل النجاح والتوفيق في كل خطوة في حياتها إن شاء الله. الجدعة الشطرة الحلوة ده هي مصرية، دكتورة، لكن المرأة كعنصر أساسي من عناصر قوى العمل في قطاع البترول والغاز، يعني هو مجال الكيمياء هو في مجال الطاقة الغاز والبترول، المرأة في هذا المجال وتطرقها ليه؟ الحقيقة برضو يمكن أحب أنوه أن الجزئية دي يمكن كان الدولة هنا كانت عشان الكميات البترول والغاز اللي كانت متوفرة في الوقت ده كانت قليلة، لكن الواحد كان دايما حاسس أنه فيه يقدر يطلع من هذه الأبار أكتر، فكان في حاجة اسمها Enhanced Oil Recovery، أو إزاي أقدر أخرج من الأبار المندثرة دي أقدر أطلع منها ما اللي هو تبقي فيها. والحقيقة تعلمت العلم ده في دول الخليج، كان في شراكة بين ألمانيا اللي أنا حصلت فيها على الماجستير والدكتوراه مع دولة الإمارات، كان في هناك معهد اسمه المعهد البترولي عامل زي معهد بحوث البترول بتاعنا هنا، وكان متخصص فقط في مجال البترول بشريك الرئيس اللي هو الشركة الأم بتاعت البترول هناك. والحقيقة تعلمت هناك كتير جدا إزاي أقدر أطلع من الأبار اللي خلاص ما بقاش فيها أمل، أقدر أطلع منها بالكيمياء بقى، إزاي أقدر أدخل بيها مواد أقدر أطلع بيها ما المتبقي من العناصر الأساسية يا دكتورة؟ أيوة، يعني في حاجة اسمها مثلا الانهانس اير ريكفري بضخ مثلا كيماويات معينة جواها فيقوم يطلع لي البترول، أو ممكن أدخل حتى أنواع من الغاز معينة زي مثلا الكربون دايكسيد اللي هو ثاني أكسيد الكربون أقدر أضخه فيها يقوم يطلع لي بقية البترول اللي موجود تحت القاع خالص ومش بيطلع، يعني زي ما يكون عامل مساعد بقدر أضخه داخل الأبار بحيث إن هو يطلع. وتخصص في القصة دي حوالي 4 أو 5 سنين بالشراكة طبعا هناك مع الإمارات، ولما رجعت مصر حبيت بقى أن أنا أطبق ده، لقيت أن العلم ده للأسف مش متواجد قوي، فبديت أعمل ورش عمل في الكلية عندي تقريبا مرة أو مرتين في السنة، وأعزم فيها الخبراء في هذا المجال على مستوى العالم كله، والحقيقة تعلمنا كتير، وابتديت أعمل كوادر من الناس وأشجع ناس إن هم يدخلوا في هذا المجال. والحمد لله لما احنا دلوقتي النهاردة واقفين قدام أبار جديدة مصر بتكتشفها سواء كانت أبار بترول أو أبار غاز، بنقدر إن احنا نستغل المعرفة بتاعتنا اللي احنا ربناها على مدى السنين دي كلها، ونستغل احنا بقالنا 12 سنة بعمل الورش دي، والحقيقة الناس كتيرة جدا استفادت منها الحمد لله. ويمكن حضرتك تلاحظي ان كان زمان المجال بتاع البترول ده وهندسة التعدين كانت موجودة في السويس وفي جامعة القاهرة، وحكرة على الرجل يعني. ايوه بالظبط بالظبط. النهاردة عندنا جميع يعني عندنا في جامعات حكومية وجامعات خاصة فتحت هذا المجال لتواجد البترول والغاز تاني في جمهورية مصر العربية. دكتورة غادة، حضرتك يعني كنت عضو بأكاديمية الشباب العالمية، كيف تم اختيارك بهذه الأكاديمية وما هي الإضافة العلمية التي حصلت عليها من تواجد حضرتك بها؟ الحقيقة لما يعني انضميت لأكاديمية الشباب العالمية وشفت الكوادر الجميلة بتاعت شباب العلماء الموجودين في العالم والاستفادة منهم ومحاولة ان يعني استغلال قدراتهم الجميلة على يعني تخطي التحديات اللي موجودة في الدول كلها، حسيت ان احنا من واجبنا كشباب في هذا المجال ان احنا نفتح أكاديمية شباب مصرية. ويمكن كنا ساعتها حوالي 6 مصريين موجودين في أكاديمية الشباب العالمية، وبالتعاون مع الدكتور محمود صقر اللي هو كان رئيس الأكاديمية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هنا في مصر في هذا الوقت، ساعدنا ان احنا ننشئ الأكاديمية الشباب المصرية، وابتدينا نحط كده زي بنود ازاي نقدر نختار، وعملنا اعلانات، وفعلا تقدمت حوالي 350 واحد انه ينضم لينا، لكن اخترنا منهم 15 واحد برضه. والحقيقة اول ما فخامة الرئيس السيسي عرف بانشاء الأكاديمية دي دعونا هناك في قصر الاتحادية ورحنا هناك كلنا. كان الكلام ده سنة 2014، والحقيقة قلنا له على المشاكل بتاعتنا، قلنا له مثلا ان احنا ما عندناش، ان احنا بنضطر ندفع جمارك على كتب دخلنا في المجال العلمي او اجهزة معملية بالضبط. فوجئنا بفخامته، في ساعتها على طول شال من علينا هذا العبء وزود المنح المقدمة في أكاديمية البحث العلمي للضعف، وزود الميزانية بتاعة البحث العلمي واحنا قاعدين للضعف. فدي طبعا كانت بالنسبة لنا يعني إنجاز. لقاء وإنجاز غير عادي بصراحة. دكتورة غادة في مشاركة معانا دلوقتي، تحب نسمعها؟ السلام عليكم، أنا علي كورين، مدرس بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية وعضو مهمة علمية لأبحاث معهد الدكتوراه بالصين. في البداية أنا ممتن جدا لأسرة برنامج أنا مصرية لاختيارها الدكتورة غادة بسيوني يعني في هذا البرنامج المميز. أنا اتشرفت وتعرفت على الدكتورة غادة في 2012، ده في مرحلة الماجستير، وفخرت جدا جدا جدا بالعمل معها وتحت إشرافها يعني. يعني بداية اختيار الموضوع لغاية إنهاء مرحلة الماجستير يعني. شاركت مع الدكتورة غادة في العديد من الندوات والمؤتمرات اللي كانت موجودة فيها في مصر، حتى المؤتمرات برضو الدولية. الدكتورة غادة بالنسبة لي ما كانتش مجرد مشرفة يعني، كانت معلمة ومرشدة وأخت كبيرة يعني. طول عمرها كانت تشاركنا بالمعرفة والخبرة، عمرها ما بخلت علينا بالمعلومة يعني. وكان من فضل ربنا عليا طبعا، لأن في بداية حياتي الأكاديمية يعني كانت الدكتورة غادة كانت موجودة معايا يعني، ونورت لحاجات كتيرة جدا يعني. طبعا مداخلة قصيرة جدا، وأنا بحاول أختصر كل الكلام بشكل كبير جدا يعني. الحاجة الأساسية طبعا رغم سفرها وإن هي مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية، إلا إن كل مرة كانت لما تخلص مثلا مؤتمر أو ندوة أو حاجة هي خاصة بيها كانت بتيجي وكانت بتصر علينا اللي احنا تعلمه كويس، تعلمه برا تعرفه، بس لازم ترجع بلدكم. كانت بتزرع فينا حب مصر بشكل كبير جدا يعني. فلها مني كل الاحترام والتقدير، كل سنة طيبين ورمضان كريم. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة مع الأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعضو اللجنة الدولية للكيمياء البحتة والتطبيقية. دكتورة، يعني رسالة الماجستير والدكتوراه، وبعد كده هنتطرق إلى دورك كأستاذ داخل الجامعة. الحقيقة رسالة الماجستير بتاعتي كان في مجال الكيمياء غير العضوية، وكان احنا في كلية الهندسة بنسجل مع جامعة مع كلية العلوم، وكان أستاذي أستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد فتحي الشحات في علوم عين شمس هو أستاذي هناك، وكان معايا الدكتور إبراهيم عطية من كلية الهندسة. لكن أنا كان لي تطلعات كبيرة، ابتديت أراسل الألمان، لأن أنا بحكم أن أنا خريجة مدرسة ألماني وترعرعت جزء من طفولتي هناك في ألمانيا، كان لي تطلعات أن أنا أستفيد بالعلم هناك، وخصوصا الحمد لله أن اللغة متواجدة، يعني فكانش في مشكلة لغة ما كانتش موجودة. فابتديت أراسل الناس هناك، والحقيقة هناك كان في أستاذ فاضل اسمه بروفيسور فرانك كولا، ده استوعبني على طول وقال لي تعالي وحديكي منحة وكده، وفعلا حصلت على منحة ماجستير ودكتور، وكان أستاذي بإشراف مشترك في الماجستير، وبعد كده داني منحة كاملة في الدكتوراه، وتعينت هناك معيدة، كنت بدرس هناك في الجامعة للألمان. يعني فكنت أنا حتى كنت أول المصرية الوحيدة، ولا المصرية الوحيدة المحجبة اللي بتدرس للألمان، حتى كانوا مستغربين، كانت أول مرة في حياتهم يشوفوا حد بالكاليبر ده موجود وبيدرس لهم. فالحقيقة الحمد لله سبت أثر طيب جدا عندهم، وابتدوا هم يدخلوني في يعني مجالس الأقسام ومجالس الكليات، بحكم ان انا عندي بقى اللي هو اللي بيسموه ايه تعدد الحضارات والنقاش الحضاري والكلام ده كله. فكانوا بيستعينوا بيا في حاجات كتيره جدا، بحيث ان انا اقدر اديهم نصيحه لو في مشكله حضاريه ما او مشكله، وابتديت حتى كمان انتخبوني كممثله عن المراه في الوقت ده، لأن أنا كنت يمكن برضو مش بس المصرية المسلمة المحجبة الوحيدة اللي بدرس، وإنما كمان كنت يمكن الأم الوحيدة، لأن دايما يعني الطالبات في الوقت ده ما بيحاولوش إن هم ولا يتجوزوا ولا يخلفوا ولا كلام من ده خالص لغاية ما بيخلصوا الدكتوراه بتاعتهم. فأنا كنت يمكن المثال اللي قدامهم اللي قادر الحمد لله رب العالمين يوفق بين الحياة الشخصية بالضبط بين الحياة الشخصية والحياة العملية، وكان بالنسبة لهم دي حاجة جديدة، فحبوا ان هم يعني ايه يحطوني في مكان أعلمهم إزاي يوفقوا، فانتخبوني بالفعل، وقعدت يمكن 3 سنين الحمد لله رب العالمين. وعندي كتيبات يعني كتيرة مكتوب فيها إن إيه يعني، وكنت يمكن ده أكتر حاجة كنت بفتخر بيها، إن أنا كنت أول مسلمة محجبة مصرية تتحط في الكتيبات بتاعة الكليات، يعني مثال يحتذى به الحمد لله رب العالمين، وتوفيق من عند ربنا. الست المصرية حياة الله على ضحكتها، الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، الست المصرية حياة الله على ضحكتها، الله الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، ستة مصر الغالي مصر الغالي الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت بكت، جنب الراجل كت بكت. السقدر وقت الجد مليون راجل شايلة بيوت ربنا يحميها ما يزيد الحمل عليها صبرة وراضية وجاي السقدر شايلة بيوت ربنا يحميها دكتورة غادة بسيوني الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس. ويعني رحلة إبداعك طويلة، ولكن في مجال التدريس بكلية هندسة جامعة عين شمس، يعني حضرتك دايما بتؤمني بالتعليم المستمر للشباب الباحثين. يمكن كنت عملت مجهود لافتتاح معمل الكيمياء الخضراء والتحليلية بكلية الهندسة جامعة عين شمس. بداية، ما هي الكيمياء الخضراء؟ هي طبعا كلمة الكيمياء الخضراء هي كل ما هو يعني صديق للبيئة. أي مواد، حتى دايما يقولك إيه الكيمياء دي كلها سموم وكلها ضارة، لكن إحنا قدرنا إن إحنا نخترق المفهوم ده، وقدرنا إن إحنا نحصل على مواد كيميائية صديقة للبيئة غير ضارة، سواء كانت في استخدام اللي هو المباني والحاجات دي، أو كمان حتى زي ما اتكلمنا قبل كده، أنا أصلا اشتغلت في مجالات كتير جدا مش بس البترول، اشتغلت كمان في مجال البناء اللي هي كيمياء البناء، واشتغلت كمان في مجال الطهي والطبيخ والكلام ده كله. ودي كانت الحقيقة، دي كانت حاجة استهوتني في المعمل، ان انا كنت شغاله مع زمايلي في الكليه، وبعدين ابتديت اشوف ايه ان الالومنيوم فويل اللي هو لقيت ان هو بيسود مع استخدام مع رقائق الالومنيوم بتسود مع استخدامها في الفرن، فابتدت يعني كيميائيه بقى بصيت على الكلام ده، طب يا ترى بتسود ليه؟ انا عارفه ان ده ممكن اكيد اكسده حصلت، بس انا عارفه ان الاكسده دي حاجتين، يعني واحد بيدي واحد بياخد، طب الحاجة اللي اتشالت أو الطبقة اللي اتشالت من رقائق الألمونيوم دي راحت فين؟ فابتديت أحلل الأكل اللي كان مغطى به الرقائق الألمونيوم دي، وابتديت أكتشف للأسف الشديد إن في كمية كبيرة جدا من الألمونيوم بيدخل داخل الأكل. وابتديت ان انا اعمل اختار حاجات كتيرة، يعني نقولهم مثلا ايه، طب تعالوا نجرب مثلا صلصة الطماطم، نجرب العصير الليمون، لان مثلا بنعمل السمك والكلام ده بنلفه في الفويل وعشان يحتفظ كمان بالحرارة. بالضبط، الحاجات دي كلها لقيت ان هو عملية ضارة جدا على المدى الطويل، يعني ممكن في خلال 20 سنة يتسبب في اختراق المخ، لان النسب بتزيد عن الحد المسموح به، فممكن يخترق المخ، يخترق الكلى، يخترق وحتى وجدنا دلوقتي ان مرض الزهايمر زاد جدا جدا. فابتديت اعمل دراسات ربط الزهايمر بالالومنيوم، والحقيقه يعني انا بحب دايما ابص على اللي حواليا وابحث فيه، يعني مش شرط ابدا العلم في خدمه البشريه او في خدمه المشاكل اللي بيعاني منها. بالظبط كده، فعشان كده انا بقيت يعني عملت حيود عن الكيمياء غير العضويه الى الكيمياء التطبيقيه. بقيت كل حاجه بشوفها بيستهويني ان انا اعرف اكتر عنها، او ان انا احاول ان انا اكتشف المصادر بتاعه المشاكل بتاعتها فين وكده، وبالتالي عندي مجال كبير قوي واسع في الشغل بتاعي. النهاردة ما بقيتش بتكلم بس عن البترول أو أتكلم بس عن المواد المغناطيسية، ده كان موضوع الماجستير والدكتوراه بتاعي المواد المغناطيسية، ويمكن كانت المواد المغناطيسية ساعتها في سنة 2000 ما حدش كان فاهم دي لازمتها إيه. النهاردة كلنا بنستخدم المواد المغناطيسية النفسية في الموبايلات بتاعتنا، التاتش سكرين والكلام ده كله، ده كل ده بسبب اكتشافات المواد المغناطيسية اللي يمكن يعني أكيد أجزم أن أنا يمكن كنت جزء صغير خالص من كل هذا العلم اللي اتطور بعد كده. فيعني ايه، انا متشعبه جدا، وانا بحس ان الواحد لو دخل في تخصص وتخصص دقيق قوي بيفقد النظره العامه والشموليه على الاشياء. فاحنا مفروض نكون يمكن ايه مكملين، يمكن لما الواحد بيبقى عنده النظره الواسعه دي بيقدر ان هو يستعين بمجالات اخرى تغذي الشغل بتاعه ويبقى له وجهات نظر بتضيف على الأعمال بتاعت الواحد. فالحمد لله ده اللي بيخلي العلم دايما بيتطور والمبدع دايما يعني بيلاحظ ده وبيقدر ان هو يطور علمه حسب احتياجات المجتمع. بالضبط كده يعني، واحنا بنحاول طبعا ان احنا اي تحدي بنلاقيه قدامنا بنحاول نوجد له الحل، وممكن الحل يكون بسيط جدا. يعني زي مثلا كان في مقولة معروفة ان لما كانوا سألوا واحد امريكي ايه احسن قلم ما بيتمسحش في الاستخدام عشان نستخدمه في الحروب بتاعتنا وكلام من ده، قعد بقى يعمل ويحاول يبتكر ويطلع. جه الروسي قال له القلم الرصاص. فالبساطة في الأشياء، ولازم الواحد يكون عنده قدرة على ان هو يستوعب الحاجة اللي قدامه ويبقى عنده ملاحظة، قوة الملاحظة، يبقى عنده قوة الملاحظة يقدر ان هو يتدبر بها الأمور. دكتورة غادة، احنا معانا مفاجأة اسمعيها. اول مرة قابلت فيها دكتورة غادة كان تقريبا من حوالي 3 سنين، هي فترة صغيرة جدا، بس دكتورة غادة اثرت فيا كتير جدا على الجانب العلمي والمهني، وكمان كتير جدا على الجانب الانساني. مش شرط اساتذتنا ودكاترتنا يعلمونا جزء علمي بحت، بالعكس لما بنتعلم منهم جزء إنساني بيبقى موضوع ألطف بكتير. دكتور غادة قتلة يعني ممكن تكون ما أخدتش بالها أنها علمتني جزء إنساني، بس أنا تعلمت منها الحاجة دي في وسط المواقف اللي بتحصل قدامي أو بتحصل ما بيننا. شاركت مع دكتور غادة في كذا كونفرنس وكذا وركشوب، اتعلمت منها كتير في الإدارة والتنظيم المؤتمرات. سافرت آخر مؤتمر للأيواك مع دكتور غادة، وهنا ظهر جزء جديد جدا وهو جزء أمومة يعني لطيف جدا. دكتور غادة عندها حضن دافي جدا. على الجانب المهني دكتور غادة أثرت فيا كتير جدا في الساينتيفيك رايتنج والبابلشنج. كمان مركز كتير مع دكتور غادة في أي مناقشة سواء بتدور ما بيننا أو بتدور قدامي ما بين حد تاني، بركز إن أفكار دكتور غادة دايما بتبقى out of the box. دايما لما باجي أفكر في حاجة أقول إن أنا ينفع أفكر فيها من وجهة نظر دكتور غادة، لأن فعلا أفكارها حلوة جدا. كمان بركز مع دكتور غادة الصراحة في المواقف الإنسانية وطريقة تعاملها مع الناس مع كل المستويات. فالصراحة كل مرة دكتور غادة بتبهرني بجزء جديد من شخصيتها بتعلم مني، وأنا لو حابة أشوف نفسي لما أكبر فين أحب أشوف نفسي زي دكتور غادة. فريدة من نوعها مختلفة، إرادة عزيمة وتحدي وسهر وكفاء، تلاقي عزيمة مصرية في كل نجاح. مفيش إنجاز بيتحقق كده صدفة، في مصر الأم شوف كم أم بتزرع فينا شجرة حلم وترويها بسنين للعمر سلاح العلم. في مصر الأم شوف كم أم بتزرع فينا شجرة حلم وترويها بسنين للعمر تقوينا بسلاح يا أعزائي المستمعين، ونستكمل في الحلقة القادمة رحلة الإبداع العلمي للأستاذة الدكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعضو مكتب اللجنة الدولية للكيمياء البحتة والتطبيقية، وزميل مجلس العلوم الدولي. شكرا لكم، ونلتقي في الحلقة القادمة. كنتم مع أنا المصرية مع تحية هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.